خلاصك قريب من خائفيك ومجدك هيسكن في أرضنا وشمسك هتشرق لمنتظريك وتيجي وتصنع وعودك لنا خلاصك خائفين ومجدك هيسكن في وسطنا وشمسك هتشرق لمنتظرين وتيجي وتصنع وعودك لنا أنا في انتظارك يا رب الأمين وشعبك هنا معهم بصلي ومستني حضورك في مصر بمجد وغنى في انتظارك يا رب الأمين وراجع بصلي وبطلب لمصر رجايا في وعودك ده عبر السنين يمينك بتصنع من الكسر نصر أنا في انتظارك يا رب الأمين وراجع بصلي وبطلب لمصر رجايا في وعودك لعبر السنين يمينك بتصنع من الكسر نص خلاصك قريب من خائفين ومجدك هيسكن في وسطنا وشمسك هتشرق لمنتظرين وتيجي وتصنع وعودك لنا أنا في انتظارك يا رب الأمين في وسط الكنيسة وشعبك هنا دورك في مصر بمجد وغنى